جزاكم الله عنا طيبا حسنا. الله يعلم أني كنت أغبطكم إذا أتتني عنكم قال حدثنا. أنتم بناصية التاريخ غرته، ما امتد طرف له إلا هناك رنا، ولا تغافل عنها كل ذي دخل إلا أتى يمدح الكعبين والأذنا. إذا تمدح مخذول برمته فإن خير قرون الدهر مدحتنا، وإن تغنى شقي حال صبوته فإن فيكم أغانينا وصبوتنا. وإن تشكى غريب بعد غربته فبعدنا عنكم في الدهر غربتنا. يا ليتها غربة السكنى فنقطعها مهما أضر بنا هذا وكلفنا، لكنها غربة أبعادها حقب أضحت عن الزمن المحبوب تفصلنا، وأسلمتنا إلى دهر نساء به إذا سلمنا مساء منه صبحنا. في قوم سوء ترى الفحشاء مسخرة، فما يكرم إلا من أراد خنا. كم أغفلوا ماجدا حرا يشار له، وأبرزوا ساقطا ينسى إذا دفنا. وأفسدوا في ثنايا الخلق واجترموا وكم جنوا من حقول السوء شر جنا. فليتني حينما لم أستفق معكم ما كنت في مثل هذا الجيل حيث أنا. ثم حديث خاص عن وشم اليمامة. يا مغنى طفولتنا وشم اليمامة، يا مغنى طفولتنا ويا حنين صبانا في تذكرنا. كم عابد ماجد أبلى نظارته على ثراك ولم يطلب به وطنا. وكم مآثر عن أهليك شاهدة تصيح في أذن الدنيا أنا وأنا. هل كان من أهلك الماضين من أحد أقام في طيبة إذ ذاك أوضعنا؟ فإنما فخرنا فيه وعزتنا ما فخرنا بمغنينا ولاعبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك. يكفي عن هذا العناية بكفاح سير على منهاجهم، هذا هو الربط. من سر على نهجهم أفلح. من يصل إلى مرحلة إنكار التجويد أو القراءات، ويعني يرى أنه تخصص في الحديث، بعضهم ينكر القراءات وينكر التجويد مع أنها واردة في الحديث أحسن الله يقول، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لكن بس بعض الناس يبان القراءات واجب من باب تحسين القراءات. بعضهم يقول التجويد تفهم وفخم وثقيل ومرقق ومنذود والأوقاف، كل هذا من تحسين التلاوة. أما الجزم بأنها لا واجب غلط، المهم أن يقرأ كما نزل، أن يقرأ القرآن باللغة العربية لا غير تحريف للمعنى. أما يقول يحسن صوته ويزين صوته ويدخن ومفخم ومرقق ويطغن ويتقمر، هذه من الكمالات. الإمام أحمد بقراءة حمزة في الصلاة، هذه لها أسباب، حمزة وفي الشاي لها أسباب بينا المد الطويل او لا لها اسباب بين اهل العلم من اجل الاماله. لا لا الاماله هناك لك رحيم شيء اسباب نظام الكلام لابي عمرو في شائنا محتاج مراجعات اسبابه جزاها الله خيرا. يستهلون بالاماله قويه وهم باين الاماله فيها نظر. عدم الاماله اكمل واحسن، القران ما فيها اماله اكمل واحسن. آية مستقلة بين السور. بين السور. في ورد وبعض آية من سورة النمل. وهل ورد نص صحيح كذلك أحسن الله إليك؟ أقول هل ورد نص صحيح كذلك؟ ما ورد فيها شيء. إنها آية. ما ورد فيها إلا أنها كانت تعرف الفرق بين السورتين لنزولها. على أن تنهى تمت السورة وجاء السورة الأخرى. لكن هناك أحسن الله إليكم قراءة لحمزة. ويدل على أنها من الفاتحة ولا من السورة، أنها ما كان يقرأ بها. يجهر بالحمد لله رب العالمين والسورة الأخرى، ولو كانت منها بجهر بها معها. فلما جهر بالفاتحة الحمد لله رب وأسر الله بسمنا وأن استعالة من العلام مهم منها. أحسن الله إليكم. ورد بالتواتر عن حمزة رحمه الله أنه لا يبسم بين السورتين. شيء غلط، هذا من الغلط.